يحجبه، لأن الابن يحجبه. وهذا ما يسمونه في علم الفرائض بالدور الحكمي، وهذا من الموانع، من الموانع الغير المتفق عليها، لأن موانع الإرث هناك يقول المتفق عليها ثلاثة والمختلف فيها ثلاثة، هذا الدور الحكمي، هذا هو الدور الحكمي، أن يقر إنسان حاج تركة بوارث يحجبه فلا فيثبت النسب ولا يرث. نعم طيب. لأنه لو ورث حجب الأخ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب. نعم. ففي إثبات الميراث له نفي نسبه، فأثبتنا النسب ومنعنا الميراث. هذا كله على مذهب الشافعي ومعنى قوله على مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقولون بالدور الحكمي، أن الدور الحكمي يكون مانعا رابعا للثلاثة، وأما الثلاثة فهم متفقون عليها لا إما كلهم، وأما الدور الحكمي فهذا لا يحكم به إلا من إلا الشافعية فقط أخذوا به. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال، بل يشترط عدد الشهادة، فإن من مات عن بنين وبنات فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب والميراث وإن أنكر الباقون. والحديث حجة للقول الأول، ولو مات عن بنين فأقر بعضهم بأخ آخر وأنكر الآخرون فلا نسب ولا ميراث للمقر به عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كان أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر، لا يثبت النسب بالاتفاق. ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف الذي أقر به مثلا ولدين زيد وعمرو، أقر ببكر، أقر أحدهما ببكر، قال واحد منهم زيد قال هذا بكر أخي، وعمر قال ليس بأخي، فهذا بكر يأخذ نصف من أقر، يأخذ نصف ما بزيد، وما من عمره لا يأخذ جيد، لأن أنا ما قريت به. نعم. ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر مقر به نصف ما في يد المقر. نعم. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يأخذ ثلث ما في يد المقر. ولو مات عن ابنين فأقر أحدهما. قال محمد أبو يوسف. قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يأخذ ثلث ما في يد المقر، لأن الميت ليس له في ماله إلا ثلث التركة. نعم. ولو مات عن ابنين فأقر أحدهما بدين على الميت وأنكر الآخر، لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين. وقال في القديم يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين، فلا يلزمه أكثر مما خصه. يسلم التركة كلها التي أخذها هو إذا كان الدين أكثر، وليس عليه أن يزيد من ماله. نعم طيب. ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت، فعلى القول الأول يقبل ويثبت في جميع التركة، وهو قول الحسن والحكم ومالك. وعلى القول الآخر لا يقبل ويكون كالإقرار فيكون من نصيبهما، من نصيب من أقر. نعم طيب. وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة. كم الكلام دحين؟ طيب الرسول ليش؟ شيخ بيجيب أنا جزاه الله خير يا شيخ يا بغوي، ليش سيدنا الرسول منع السيدة سودة بنت زمعة نعم أن تحتي من هذا المقر به الذي وقال على أنه أثبته الرسول بأنه أخو لزمعة، وهذه أصبحت عمته الرسول ليه حجب ليش حجبها؟ يعني منعها من أن تنظر إليه وينظر بها وينظر إليها ولا تجتمع به. نعم. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة. التنزه عن الشبهة يعني أن الرسول يعني نفسه عليه الصلاة ما أعطته لأنه رأى الشبه أن هذا البارود الذي ولد هو شبيه لمن ادعى لعتبة الذي بأبي وقاص الذي قال إن أخي عهد إلي به فيكون زنا فأصبح بالشبه ليس هو عمته. نعم. فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة. نعم. لما رأى من شبه الغلام بعتبة والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين يعني الإنسان يبتعد لا تقف في مواقف الشبه. يعني إذا كنت في الشارع ورأيت وفي موضع من مواضع الشارع يقف الفسقة يؤذون النساء فأنت لا تقف في هذا الموضع ابتعد. ليه؟ لأن الذي يمر يظنك على أنك أنت من جملة الفسقة الذين يؤذون النساء ابتعد. أو في محل يباع فيه المسكر فأنت لا تقف فيه ولا تجلس في هذا الموضع الذي يباع فيه المسكر. ليه؟ لئلا يظن بك ظن أنك من يشرب الخمر. ابتعد عن مواضيع الشبه. طيب. قال المعلق رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه بالفراش فعطي الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها وعطي الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة. كان الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ما يقول بالتنزيه يقول لا هذا حكم وهذا حكم. الرسول حكم بأنها للفراش حكم على أنه أخ لهذا المدعي أخو للمدعي للفراش ابن ولية أبي حكم له بأنه أخوه. نعم. والرسول حكم على سودة بأنها للشبه على أنها ليست بعمته لأنه خرج الشبه يشبه عتبة فهذا حكم وهذا حكم. نعم. هذا كلام طيب. وهذا من باب دقيق العلم والسر لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع وأسراره. رحمه الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا حرمه وهذا حرمه ما نقول هذا يعني للندب لا ليس للندب. الرسول عليه السلام يحرم شيء لم يحرمه الله. الرسول عليه السلام لأنه رأى من الشبه فحرم على سودة أنها تجتمع بابن أخيها هذا الذي حكم له بالفراش. نعم. وقوله الولد للفراش. نعم. يعني لصاحب الفراش وهو الزوج أو مالك الأمة الذي الأمة في ذلك الوقت ملكا له أو المرأة في ذلك الوقت زوجة له لأنه يفترشها بالحق. نعم. وقوله للعاهر الحجر فالعاهر الزاني يقال أهر إليها يعهر إذا أتاها للفجور والعهر الزنا وقيل أراد بالحجر الرجم بالحجارة وقيل ليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم بعض الزنا. نعم. وهو المحصن وإنما معنى الحجر هنا الخيبة والحرمان يعني لا حظ له في النسب كقول الرجل لمن خيبه وآيسه من شيء ليس لك غير التراب وما في يدك إلا الحجر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وأراد به الحرمان والخيبة. وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث. يعني على, على, على, على أن الكلب ليس له ثمن. ليش ليس له ثمن؟ لو واحد أنت ضربت كلبه وقتلته وقدم للحاكم يطلب ثمن الكلب, القاضي يحكم له بالثمن؟ ليه ما يحكم له؟ ليه ما يحكم له؟ هذا كلبي وهذا قتله, ليه ما يحكم به؟ لأنه لا يجوز بيع النجس. لابد أن يكون المبيع طاهرا, لابد أن يكون المبيع طاهرا. إنما في الكلب رفع اليد. لما تشتري كلب سلوقي من واحد تقول له يا جاك ارفع يدك عنه, هذه 50 ريال او هذه 100 ريال, رفع اليد يعني ما يكون تحت حكمه, لان الشيء النجس لا يجوز بيعه. الشيء النجس لا يجوز بيعه. نعم. طيب بس نقف هنا, اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين امين. وفرائض الجمعة 3 إلى أن قال ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا أو متجعا صحا وجاز الاقتداء به. يعني إذا كان اضطر إلى الجلوس, وإلا الخطبة لابد أن يكون قاعد, يعني لأن الخطبة واجبة, الخطبتين في يوم الجمعة واجبة لأن بدل ركعتين, لأنها بدل ركعتين, وفي الركعتين لو كان صلينا الركعتين وهو قادر على القيام يجوز الإنسان أن يصلي الفرض وهو قاعد, وهو قادر على القيام لا يجوز. ما يجوز. وقوموا لله قانتين, الله يقول وقوموا, ما قال صلوا انتوا قاعدين, وقوموا لله قانتين يعني أطيروا القنوت, قانتين يعني طول القنوت, يعني طول القيام. نعم. ولو أجاز عن القيام وخطب قاعدا أو إلا إذا كان مريضا, إلا إذا كان مريضا يجوز له أن يضطر مريض. نعم. صح وجاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله. نعم. وحيث خطب قاعدا ولو مع الجهل بحاله. إيش الشيخ يقول ولو بالجهل بحاله؟ لابد ما يأتي بالكلام لابد له محل من الإعراب, يعني على أن السامعين للخطبة ما بعضهم يعرف على أن هذا الرجل أعرج الذي بيخطب بيقول وجعان, لكن بعضهم ما يدري, بعضهم جاء ما يدري. فهذا الذي لا يدري هذا يحمل على إيش؟ على الذي يدري. ولو جهل بحاله, ولا جهل بحاله والله ما أدري إنه أعرج. نقول صادق صحيح. نعم. وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بسكتة لا باتجاع. نعم. وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بسكتة لا باتجاع. وأركان يعني يخطب الخطبة الأولى ثم يسكت بعد ذلك إذا خطب وهو قاعد لعذر, وأما إذا خطب وهو قائم لا بد من الجلوس بين الخطبتين, الجلوس بين الايه. واما لو كان اعرج او كان مريضا وخطب الخطيب وهو قاعد فهنا يفصل بينهما بايه, بدل القعود بايه, بسكوت. نعم. واركان الخطبتين 5. نعم. حمد الله تعالى ثم الصلاة. الاول حمد الله, ان تكون الخطبة مشتملة على حمد الله. نعم. ثم الصلاة على رسول الله ثم الصلاة على الرسول, هذا الثاني من أركان الخطبة. ولفظهما متعين. ثم الوصية بالتقوى. الأول شيء يقول يا سيدي الأول حمد الله تعالى. لابد أن يقول الحمد لله. اللفظ لابد من اللفظ. والثاني أن يقول اللهم صل على محمد, لابد من التلفظ. زي بعض الناس لما يجي يصلي الصلاة ما يقول الله أكبر، يعني واجب أن يقول الله أكبر، لازم أن ينطق بالتكبير بعد بس لا يتمثل إشارة، إذا بالإشارة من غير أن يقول الله أكبر الصلاة ما تصح، لأن ما هي الصلاة؟ الصلاة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم، السلام عليكم، حتى السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، تجد بعض الناس يسلم جنبك ما يقول السلام عليكم ولا يقول الله أكبر، مع أن الصلاة تعريف الصلاة ما هي الصلاة؟ الصلاة أفعال وأقوال، أفعالها بالركوع والسجود، وأقوال الفاتحة سبحان الله والحمد لله في الركوع والسجود، نعم، لا بد من يقول الله أكبر تلفظ بها، نعم، بعضهم كثير بس الإشارة فقط ما يجوز، لا بد من التكبير ولا بد من الخروج من التسليم، السلام عليكم، بدأوا التكبير وانتهى التسليم، نعم. ولفظهما متعين، ثم الوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها لصحيح. وصيكم عباد الله بتقوى الله، وصيكم عباد الله بتقوى الله، نعم. وقراءة آية في إحداهما، والوصية بعدين، ثم الوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح، هي لا يتعين لفظها، يعني لو ما قال، لو ما قال أوصيكم، قال أرشدكم إلى تقوى الله يكفي، لأن أرشدكم وأوصيكم معنى واحد، لكن هناك في قوله إيه؟ في هناك لابد الحمد لله، لابد من لفظ الحمد، لابد من لفظ الحمد، نعم، لابد من الصلاة، الصلاة، فلو قال ما معنى الصلاة؟ الدعاء بالرحمة، فلو قال أدعو الله بأن يرحم محمدا، نقول لا، لازم أن تقول تأتي بلفظ الصلاة، لفظ الإيه؟ الصلاة، نعم. وقراءة آية في إحداهما، وقراءة آية في إحدى الخطبتين، إما في الأولى وإما في الإيه؟ الثانية، نعم. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، نعم، اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى آخره، نعم. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية، الثانية، نعم. ويشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين لأربعين تنعقد بهم الجمعة، ويشترط الخطيب أن يرفع صوته حتى يكون الخطبة يسمعه أربعون على مذهب الشافعية، نعم. ويشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين لأربعين تنعقد بهم الجمعة، لا بد أن يكونوا أحرار بالغين إلى آخر، نعم. ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين، ويشترط الموالاة، يعني لا يخطب ويجلس بعدين يكون يقلب، لا، وراء بعضه، نعم. فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت، ويشترط فيها ستر العورة وطهارة الحدث والخبث، ويشترط في فيها ولا فيهما؟ فيها، لا فيهما، في الخطبة عندكم هنا، فيها كل فيهما، فيهما اشترط فيهما، هذا قديم، ويشترط فيهما في الخطبتين ستر العورة، يخطب هو عريان ما يجوز، لأن الخطبتين بدل من الركعتين، نعم. ويشترط فيهما ستر العورة وطهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان، نعم. وأن يقف على مكان طاهر، وأن يكون ثيابه طاهرة، وأن لا تكون عليه نجاسة، نعم. والثالث من فرائض الجمعة أن تصلى بضم أوله ركعتين في جماعة تنعقد به الجمعة، نعم. تنعقد بهم، تنعقد، والثالث من فرائض الجمعة أن تصلى بضم أوله ركعتين في جماعة تنعقد بهم الجمعة، تصلى يعني بدم التاء، دم التاء، نعم، تصلى بضم أوله ركعتين في جماعة تنعقد بهم الجمعة، تنعقد بهم الجمعة، يكونوا أحرار بالغين مستوطنين، نعم، لا يكونوا مسافرين، نعم. ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين بخلاف صلاة العيد فإنها قبل الخطبتين، كل كل الخطب لا تكون إلا إلا إيه بعد إلا صلاة الجمعة فقط، خطبة العيد بعد خطبة الاستسقاء بعد، إلا ما عندنا خطبة تقدم إلا خطبة الجمعة، خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة بخلاف غيرها يكون بعد الإيه بعد الصلاة. نعم. وهيئاتها وسوق من الهيئة أربع خصال، أحدها الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى. يقول هيئاتها الشيخ ما قال وسوق منها. نعم. وهيئاتها وسبق من الهيئة بس نجد حد. جزاهم الله خير.